حالة صعيبة لحظة الوداع اللي بنيناه في دقيقة ضاع. شحال صعيبة لحظة الوداع اللي بنيناه في دقيقة ضاع. روحوا قولوا لها المحبة ماشي درع اللي عمره ما شرى عمره ما باع، واللي حبه مبني على الخداع انساها قلبي ليه ما ترجع. روحوا قولوا لها المحبة ماشي درع اللي عمره ما شرى عمره ما باع، واللي حبه مبني على الخداع انساها قلبي ليه ما ترجع. وشكون اللي قال يجي نهار وينساني داير هلعبة وانا حسبه بغاني؟ شكون اللي قال يجي نهار وينساني داير هلعبة وانا حسبه بغاني؟ مالي مالي مالي يما مالي مالي فراق لحبيب امتي زاد هواني. مالي مالي مالي يما مالي مالي فراق لحبيب امتي زاد هواني. كملت لي استوار كل شي ما صار انتي يا هانية ما جايبة اخبار. كملت لي استوار كل شي ما صار انتي يا هانية ما جايبة اخبار. وانا في قلبي راهي قد يا نار انتي قلبك احجار ما فيكش نية خليتي حياتي غير للدمار نحك من لاميموار بالسيف عليا. وانا في قلبي راهي قد يا نار انتي قلبك حجار ما فيكش نية خليتي في حياتي غير الدمار نحك من لاميموار بالسيف عليا. وشكون اللي قال يجي نهار وينساني داير هلعبة وانا دايرو بغاني؟ شكون اللي قال يجي نهار وينساني داير هلعبة وانا دايرو بغاني؟ مالي مالي مالي يما مالي مالي فراق لحبيب وانتي زاد هواني. مالي مالي مالي يما مالي مالي فراق لحبيب وانتي زاد هواني. إلا حباك القمر بك مالو واش عندك في نجوم إذا مالو؟ إذا حباك القمر بك مالو واش عندك في نجوم إذا مالو؟ واللي خداع خليها بحالو الدنيا تدور وما خسر والو. واللي خداع خليها بحالو الدنيا تدور وما خسر والو. وشكون اللي قال داير هلعبة؟ شكون اللي قال داير هلعبة؟ مالي مالي مالي يما مالي مالي فراق لحبيب وانتي زاد هواني. مالي مالي مالي يما مالي مالي فراق لحبيب يما انتي زاد هواني. شكون اللي قال